السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه في كتاب المناسك من كتاب المنتقى في الأحكام: باب منع المحرم من أكل صيد من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. هذه الترجمة اشتملت على مسائل وعلى تفصيل في أصل المسألة. أصل المسألة هو أن المحرم يمنع من أكل الصيد، لكن لا بد من شرط. قال: إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه. وهذا التفصيل على قول جماهير العلماء، خلافا لمن منعه مطلقا أو لمن أجازه له ولو صيد لأجله، كما وسيأتي أن الأحاديث توافق هذا التفصيل الذي ذكره رحمه الله في الترجمة. عن الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله، الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو ودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. ومتفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه. الصعب بن جثامة ليثي، ويقول الحافظ رحمه الله إنه توفي في خلافة عثمان على الأصح، وهو أخو محلم بن جثامة الليثي، وله قصة مع الأقرع بن حابس، قصة رواها أبو داود وظاهر إسناده أنه لا بأس بها في ما وقع منه رضي الله عنه في دم كان عليه. فقالوا إنه هو أخو الصعب جثامة، لأن سلسلة النسب متضحة بينهما. والصعب الجثامة له روايات في الصحيحين رضي الله عنه، وقد آخى بين النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين عوف بن مالك أخوة، بين عوف بن مالك أخوة. ومات الصعب قبله، لأن عوف مالك تأخر إلى ما بعد السبعين رضي الله عنه. وقال، وإما جاء في ترجمة الصعب بن جثامة أنه قال لعوف مالك رضي الله عنه: أينا مات قبل صاحبه فليتراءى له، يعني فليجتهد في أن يراه في المنام. وجاء في قصة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات، وكذلك أبو بكر بن لال في كتابه المتحابين، وأشار ابن القيم رحمه الله أنها بسند صحيح من رواية حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم. وفيها أن عوف مالك، لأنه عاش بعده رضي الله عنه، رأى مرة في منامه رأى الصعب بن جثامة، ورأى في رقبته خطا أسود أو حلقة أو شيء يشبه الحلقة سوداء، فقال: ما هذا يا صعب؟ قال: إن لفلان اليهودي علي دنانير، وإنها في قرني في مكان كذا وكذا، في مكان حد عينه وحدده له في بيته. ثم قال له الصعب: إن أهلي قد ماتت لهم قطة منذ أيام، وإن ابنتي قد حمت، وإنها سوف تأتينا بعد أيام، أو قال ستة أيام. قال: فكأنه قال في نفسه إن هذا من تسويل الشيطان، فعرض عليه أكثر مرة فقال إن لي هذه الرؤيا وهذا الحديث شأن. فجاء إلى دار الصعب، وكان الصعب كما تقدم بينهما أخوة ومودة، فلما طرق باب بيت الصعب بن جثامة رضي الله عنه فسمعه أهله قالوا أين أنت يا صعب يا عوف، يعني لا تتفقد رحلة أخيك ولا أهل أخيك. قال فتعللت بما يتعلل الناس به في الدنيا أو نحو ذلك، ثم نظرت إلى القرن الذي ذكره كما وصفه، فرأيت خيطا مربوطا وفيه دنانير فأخذتها، ثم جعلت أسألهم ولم يقل لهم عن مسألة الرؤيا، جعلت أسألهم ما أخباركم، حتى قالوا إن لنا قطة قد ماتت منذ أيام التي قالها الصعب. ثم قال أين ابنة أخي جاري الصغيرة؟ فمس جلدها فإذا فيها حرارة، فقال استوصي بها خيرا، فلم تلبت إلا أيام حتى ماتت من هذه الحمى أو من هذا المرض الذي أصابها. قال فذهبت مباشرة إلى ذاك اليهودي الذي سماه، ثم قلت هذه التي لك على الصعب. قال ذاك اليهودي رحم الله الصعب، والله إنها على شدها وربطتها كما أخذها يقول. وابن القيم رحمه الله أشار إلى أن هذا نوع من التصرف في هذا المال، وإن كان جمهور الفقهاء لا يرونه ولا يجيزونه، ويقول كيف يتصرف في أموال يتامى، ويقول ما معناه إن هذا ما يدل على فقه الصحابة، وأن هذه الرؤية المقترنة بتلك القرائن مما يدل على ثبوتها. وذكر هو في مواضع أخرى، وذكره غيره، مما يدل على أن الرؤية التي تقترن بما يثبتها ويدل عليها فإنها تنفذ، كما وقع في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. هذه الرؤية إن صحت فإنها تدل على مسألة قد قررها أهل العلم، وهي ما يتعلق بكرامات الأولياء، وليس فيها شيء مما يستغرب، والرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤية الصادقة، فهو موافق. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا المعنى وعلى هذا القدر، فلا غرابة ولا نكارة فيها، لكن الشأن في ثبوته. وظهر كلام القيم رحمه الله أنها ثابتة. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية الهدية بأن يهدى إلى العظيم وإلى الكبير، ومقاصد الهدايا كثيرة، ومن أعظم ما يكون الهدايا هو الهدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون فيها من الفضل العائد على المهدي حين يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام الشيء العظيم، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متقرر في مسألة الهدية وثبوت الأخبار في ذلك، ولعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ولا يحقر شيئا مما يهدى له عليه الصلاة والسلام. أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواب، في دلالة على حل حمار الوحشي، وهذا محل اتفاق، وفيه أن الحمار الوحشي من الصيد، لأنه توفرت فيه شروط الصيد أنه مأكول وأنه وحشي، يعني أنه الصيد الوحشي يعني بطبعه المأكول، وهو بالأبواء أو بودان، والأبواب والدان موضعان، الموضع الأول هو الأبواب وهي قبل الجحفة ثم بعدها والدان. ذكروا أن بين الودان والجحفة نحو من 8 أميال، وبين الأبواء والجحفة 23 ميلا من جهة المدينة، فهي أقرب أبواء أقرب إلى المدينة من ودان، وبعدها ودان. وهذه أيضا وقع فيها غزوة، هي من أوائل أول غزوة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل بدر، كما يعني هي تشبه السرية كما أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه، من أبواء أو ودان. فرده عليه فيه أن الهدية قد ترد لسبب، وأنه لا يضر المهدي حين ترد عليه هديته، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وطيب نفسه وطيب خاطره كما سيأتي في نفس الحديث. ولقال فلما رأى ما في وجهه، فلما كأنه تغير لما رده، لأنه لم يعلم يتبين الحكم له رضي الله عنه، ولهذا تغير وجهه. فلما رأى ما في وجهه عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن تغير الوجه من العلامات والقرائن الدالة على بعض الأمور، وفي هذا دلالة على العمل بالقرائن. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه منه كلام يدل على أنه تأثر بذلك، بل رأى بما ما بوجهه، وهذا واضح، وهذا يعرفه الناس حين تتغير ملامح وجه إما بحزن أو فرح أو نحو ذلك. فلهذا فلما رأى ما في وجهه بيّن له عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من أعظم الفوائد والعوائد للصعب رضي الله عنه حيث تبين له هذا الحكم. قال إنا لم نرده، هم يرونه نرده، والذي عند النحويين يقولون نرده، ورواه يرونه بفتحها، لكن هم يقولون إن المضعف المجزوم تضم هاؤه لأجل اتصاله بالهاء، فإنه إذا اتصلت به هاء الضمير تراعى الهاء ضمة الهاء، تراعى ضمة الهاء إذا كان مضعفا مجزوما، فكل مضاعف اتصل به هاء الضمير المذكر فيراعى لأجل الضم، بخلاف إذا كان مؤنث يقول ردها مدها ونحو ذلك. أما إذا كان مذكرا مثل، وهذا في كل مضاعف صد ورد ومد، فالمضاعف هو الذي إذا فككته انحل إلى حرفين، أصل رد ردد مد مدد، ولهذا حين يفك الإدغام يظهر الجزم، وحين يدغم لا يظهر الجزم. ولقد لم نردده، الجزم واضح، لم نردده لم نشدده، وهكذا كل مضاعف مجزوم اتصل به هاء المذكر فإنه يضم، لأن مراعاة للهاء، لأن الهاء يناسبها الضم، يرده يمده وهكذا. فلهذا قالوا إن الأفصح فيه لم نرده، مع جواز لم نرده عليك، ويكون على ذلك الجزم مستتر في هذه الحال، مستتر لأجل هذه الحركة. قال لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن، إلا هذه بالكسر لأنها في ابتداء الكلام، وأن بالفتح لأنها للتعليل ولا بد أن يسبقه كلام. أصله إلا لأن حرم لأجل لام التعليل، لكن دلالة السياق واضح أنه للتعليل. إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان وجه الرد. هذا الحديث احتج به من قال إن المحرم لا يقبل الصيد مطلقا حتى ولو لم يصد لأجله، لأنه هنا قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، فقالوا إنه علل بأنهم أنه حرام، فدل على أن المحرم لا يأكل الصيد، لا يأكل ولا لا يقبل الصيد، ولو كان الذي صاد حلال الذي صاده لم يصده من أجله، لكنه صاده لنفسه فأهدى منه إلى محرم. لكن يقال إن هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حينما قال إنا المرد عليك إلا أن حرم، فالأمر كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح وغيره أيضا، وأن السبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب، اعتذر للصعب بالإحرام، أن الصيد لا يحرم على المحرم إذا صيد له إلا إذا كان محرم، الصيد لا يحرم على المحرم إذا صيد له إلا إذا كان محرما. وهذا لا ينفي وجود سبب آخر، يعني ولا ينفي، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط الأصلي في منع المحرم من أكل الصيد، وهو في المنع من أكل الصيد وهو كونه محرم. فالنبي بين الشرط الأصلي وسكت عما عداه، سكت عما عداه، وهو كونه إذا لم يصد لأجله فلا بأس، سكت عنه فلا يدل على نفيه، إنما بين عليه الصلاة والسلام كما تقدم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فالشرط الأصلي لمنع المرء والإنسان من أكل الصيد إذا كان محرما، ولا يلزم منه المنع مطلقا، لأن هذا الحديث ساكت عنه، سكت عنه فلا يدل على نفيه وأنه يحرم مطلقا، وجد أو لم يوجد، صاده من أجله أو لم يصده من أجله، لأن الأحاديث الأخرى دلت على ذلك، وهذا الحديث ساكت، والأحاديث الأخرى صريحة في حديث أبي قتادة دالة على أن ما صيد لا لأجله وأهدي له منه فإنه يحل له أكله، ولا طريقة، وهذا هي طريقة الجمهور في الجمع بين الأخبار في هذا الباب، أن ما صيد لأجله يمنع، وما صاده الحلال لنفسه فأهدى لمحرم فلا بأس، وهذا سيأتي في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من أجازه مطلقا، أجازه مطلقا أو منعه مطلقا. ومنعه قوم مطلقا ومروي عن جمع من الصحابة هو قول الليث والثوري، فقال يمنع المحرم من الصيد أيضا، واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما. لكن الصحيح عند أهل العلم أن الصيد هنا، أن الصيد هو إما معنى الاصطياد أو بمعنى المصيد، أو بمعنى الاصطياد يعني فعل الصيد كونه يصيد، هذا لا شك أنه محرم بالإجماع، أو الصيد، أو الصيد، لكن قد يقال لو اقتصر على الاصطياد، الاصطياد، وقد يفهم منه أن الصيد لا يحرم عليه، فيكون فيه دليل لمن لأهل الكوفة الأحناف الذين قالوا يحل له الصيد سواء صيد له أو لم يصد له ما دام أنه لم يصده، لأن المحرم هو الاصطياد. والأظهر والأقرب والله أعلم أن يقال إنه حرم عليه صيد البر أي مصيده، أي مصيده وهو نفس الصيد، لكن يرد عليه أن يقال في حجة لمن قال إنه يحرم الصيد على المحرم ولو لم يصد له، لأنه قال حرم عليكم صيد البحر أي مصيده، لكن يقال إن هذه الآية فسرتها الأحاديث الأخرى، وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم فبينت، أو يقال إن الآية دلت على تحريم الاصطياد والمصيد نفسه، لكن حين يقال إن حرم على صيد البحر أي المصيد فهو بالأولى يدل على تحريم الاصطياد فيكون أبلغ. فإذا قيل إن قوله سبحانه حرم على صيد البحر وهو معنى المصيد يكون المعنى أن تحريم اصطياده من باب أولى، من باب أولى. وبالجملة الأخبار الدالة على أن الصيد لا يحرم إلا بشروط كما في التفصيل الذي في حديث قتادة هو الفصل في هذا، وهو قول الجمهور، وهو الجمع بين سائر الأخبار في هذا الباب. قال فلما رأى ما في وجهه، وفي لفظ في الصحيح أيضا في ما في وجهي، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. ثم ذكر مصنف هذا الخبر وفيه ظاهر الخبر الأول، اللفظ الأول الذي ساقه في الصحيحين، أن الذي أهداه الصعب حمارا تاما ليس جزء حمار، وربما يري احتمال أنه حي، لكن هذا بعيد. الذي يظهر الله أعلم أنه داه حمارا قال عقير، حمار عقير يعني قد عقره، وهذا هو الذي يحصل به المقصود أن يهديه له هذا الصيد وقد عقره، يعني ذكي الذكاة الشرعية بالصيد فأهداه، وهذا هو الظاهر. وإلا فلو كان أهدى له حمارا حيا فإن المحرم لا يقبل الصيد الحي بلا خلاف، لا يقبله، إنما هنا أهدى له حمارا وحشيا يعني حمارا عقيرا قد ذكي. هذه هي الرواية المشهورة، وهي رواية مالك عن ابن شهاب، وهذه الرواية تابع مالك جماعة، فمن أجل من روى عن ابن شهاب في هذه الرواية هو أجل من روى عن ابن شهاب هو مالك رحمه الله، أيضا تابعه على هذه الرواية صالح بن كيسان المدني عند مسلم، والليث ومعمر عند مسلم أيضا، وخالد عبد الله الواسطي عند إسحاق بن راهوية في مسنده، من رواية خالد عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب جثامة رضي الله عنه. فهذه الرواية التي في الصحيحين وهي أثبت الروايات، ولهذا قدمها رحمه الله. ثم ذكر روايات أخرى، قال ولأحمد ومسلم لحم حمار وحش، هذا يبين أنه أهدى له جزءا من حمار وحش لم يهدي له حمار. وهذه الرواية من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه. والزهري كما بين الحميدي رحمه الله كان يرويه في أول الأمر أنه أهدى له حمارا، أهدى له حمارا يعني تاما. قال ثم آل أمره إلى أن رواه أنه أهدى له لحم حمار، تغير كلامه وأنه رواه أول أهدى له حمار، فكأنه اختلف كلامه رحمه الله. فكلامه فروايته الأولى التي موافقة لما رواه مالك والليث ومعمر وصالح بن كيسان، هذا أئمة كبار من أجلاء أصحاب الزهري، أولى أن تكون أثبت، يعني خصوصا أن الحميدي أشار إلى اختلاف كأنه اضطرب رحمه الله. أيضا روى قال ولي أحمد ومسلم لحم حمار وحش، لحم حمار وحش. أيضا جاءت هذه الرواية عند مسلم، أيضا جاءت عند مسلم بروايات أخرى، أيضا بروايات أخرى، وجاءت من وجه آخر عن ابن عباس، جاءت من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الصعب، ورواه عن سعيد يحيى بن أبي ثابت، ورواه عن حبيب الأعمش وشعبة والحكم العتيبة عند مسلم. الأعمش قال لحم حمار، فقد تابع، فقد روى كما روى مالك قال لحم حمار، وشعبة قال عضو حمار، وكذلك الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة عن حبيب. والأعمش إمام كبير رحمه الله حافظ، خصوصا حين وافقه غيره، لكن هذه الموافقة من وجه آخر من غير طريق الزهري، وهذا يبين أن هذه الرواية محفوظة كما رواها الزهري ورواها عنه أصحابه رحمه الله. فوقع اختلاف في هذه الرواية، فمن جهة النظر في الروايات وترجيح الروايات يظهر أن ما رواه مالك ومن معه أرجح وأظهر، ويحتمل على قول أن قوله هدى له حمارا وحشيا أنه عبر بالكل عن الجزء، عبر بالكل عن الجزء، وهو المراد في قوله لحم حمار عضو حمار، وقد يشهد له ما ساقه بعد ذلك، ولهذا هو ساق رواية أخرى بعد. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم، عضو من لحم صيد، فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي من طريق ابن جريج، أخبرني حسن مسلم وهذا هو ابن يناق عن طاووس عن ابن عباس، يعني عن زيد ابن أرقم، ورواه أبو داود من طريق حماد ابن سلمة عن قيس بن سعد المكي عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، ورواية وإسناد أبي داود صحيح. فالمقصود أن رواية أحمد ومسلم والنسائي من طريق واحد متفقة، ورواية أبي داود من هذا الطريق، ويتعود إلى ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الرواية موافقة للروايات المتقدمة التي خالفه فيها ما رواه مالك ومن معه، وهم كما تقدم شعبة والحكم ابن عتيبة وتقدم رواية سفيان بن عيينة، وأيضا تقدم أن رواية خادم عبد الله الواسطي عند إسحاق رواها عن محمد بن عمرو علقمة عن الزهري بهذا الإسناد، وقد خالفه الفضل بن موسى السيناني فرواه عن محمد بن عمرو بن علقمة أبو وقاص الليثي، وقاص الليثي عن الزهري به فقال لحم حمار، موافق لمن رواه بهذا اللفظ كما عند مسلم من تقدم ذكرهم. والفضل بن موسى هو ثقة، لكن خادم عبد الله الواسطي أثبت منه فهو موافق لرواية مالك ومن معه. قال وقاله ابن عباس استذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو حرام، في دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم تذاكر العلم وتواضع بعضهم لبعض، وفيما كان عليه ابن عباس في حرصه على العلم وأخذه من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وكان يجلس عند أبواب الصحابة لما كان في أول بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعمد إلى الصحابة الكبار رضي الله عنهم في بيوتهم وينتظر أحدهم عند الباب فلا يطرق عليه الباب، ينتظر ربما في حر الرمضاء وربما في شدة برد فيجلس على عتبة الباب رضي الله عنه ولا يطرق عليه الباب حتى يخرج إليه. هذا وقع له مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، مع زيد بن ثابت، هذا ثبت عند الدارمي في مقدمته بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذاك قد ناهز الاحتلام لم يبلغ، فقال فقلت لرجل من الأنصار هيا بنا نطلب العلم، وكان يعني هذا قريبا منه في السن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذاك شاب من أصحابه يعني ما معناه تظن أنه سوف يأخذون عنك وفيه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم قال فتركته لما لم يوافقه على ما أراد، فجعل يتبع بيوت الصحابة ويطلب العلم ويحضر مجالس الصحابة رضي الله عنهم ويقصدهم في دورهم بيوتهم كما تقدم، ويجلس عند عتبة أحدهم، حتى إنه مرة خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه فرآه عند عتبة البيت قال هلا أخبرتني أنك بالباب، تأثر زيد بن ثابت فقال لا أنت حق أن أتيك، وكلام هذا معناه رضي الله عنه. وفيه أنه يقول بعد ذلك لما أنه امتدت به السنوات فرآه صاحبه ذاك الذي قال له ترى أن الناس سوف يأخذون عنك ويحتاجون إليك مع كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه بعد ذلك وقد اجتمع الناس عليه فقال له كنت أعقل مني، يقول ابن عباس رضي الله عنه، فكان يسائل الصحابة، وهذا واقع له كما تقدم في قصته مع المسور بن أخرمة في قصة غسل المحرم لرأسه لما أمر عبد الله بن حيين يذهب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الحديث، وهنا مع زيد ابن أرقم، وفي قصص أخرى جاءت بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح. فكان ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم صيد، فكان ابن عباس يعرف هذا الحديث لكنه رضي الله عنه أراد أن يتثبت، فروى هذه القصة عن الصعب بن جثامة ورواها عن زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال إنا لا نأكله إنا حرم. ويحتمل والله أعلم أن هذا هو الوارد في قصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه، لأنه هنا في رواية الصحيحين إلا أن حرم، إن لم رده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، لكن في رواية حديث زيد بن أرقم إنا لا نأكله، وهذا واضح من قوله لم نرده عليك إنا لا نأكله إنا حرم، فبين الأمرين، قال إنا لا نأكله إنا حرم. وهذا واضح لما ذكر رحمه الله أن المحرم لا يأكل الصيد إذا صيد من أجله، هذا وإن لم يكن في الحديث كما تقدم أنه صيد من أجله، لكن هو الظاهر والله أعلم، لأنهم كانوا يحرصون على الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه لم يكن يعلم هذا الحكم، فاستفاده رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. والصعب رضي الله عنه بنى على الأصل، بنى والأصل حل الصيد للمحرم وغير المحرم، هذا هو الأصل، وهذه دلالة على هذه القاعدة العظيمة، وحل الصيود حل الطيور في جميع الأحوال، فالعام في مثل هذا عام في جميع الأحوال، فأجرى العموم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا العموم مخصوص في حال الإحرام، ثم حال الإحرام مخصوص بحال أخرى على الصحيح، وهو أنه إذا صيد من أجله، فهو لا يقبل الصيد كما تقدم. العلماء حين ذكروا هذا الخلاف الرواية، هل هو أداه مثلا حمارا تاما أو عضو حمار، الحكم لا يختلف، الحكم لا يختلف، فالمحرم حين يصاد من أجله الصيد أو يصاد لأجل المحرمين لا يقبله، سواء أعطي الصيد كاملا، صيد له مثلا غزال فقطع له منه قطعة صادها من أجله لا يقبله لأنه صيد من أجله، أو أعطاه جميع الصيد فإنه لا يصيده لا يعطيه إياه لا يقبله لأنه صيد من أجله. لكن على الصحيح أنه إذا صاده لمحرم يحل لغير محرم، ويحل أيضا لمحرم آخر لم يصده من أجله. فلو أنه صاد صيدا خص به محرما دون غيره من المحرمين فرده، وهذا هو الواجب أن يرده، فلا بأس أن يعطيه لغيره من المحرمين ممن لم يصاد له. وفي هذا بيان حكم هذه المسألة وسد الباب، وذلك أنه لو كان مسألة الصيد يحل المحرم مطلقا إذا صاده الحلال، لا ربما نافى المقصود من تحريم الصيد على المحرم، فالحلال حين يعلم أنه يجوز للمحرم يصيد من أجله ويجتهد مثلا، خاصة إذا كانوا جماعة، ومثل ما سيأتي في قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين كان حلالا وكانوا محرمين، فقد يعمد مثلا إلى أن يصيد لهم من باب الإحسان إلى رفقته وجماعته، فينشغلون بالصيد ويجتهد في هذا لنفسه ولغيره، لكن حين يعلم أن الصيد لا يحل له إلا إذا لم يصد له فإن تعلقه بالصيد يكون أخف، ولهذا حرم اصطياده تحريما أشد، لأنه مباشرة في اصطياده وعمل الصيد، وكذلك ما كان وسيلة لأكله حين يصاد من أجله. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ببيض النعام فقال إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل. رواه أحمد. وهذا الحديث روى أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان. حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال حدثني أبي الحارث بن نوفل. وعبد الله بن الحارث هذا ثقة بالاتفاق تابعي كبير، وأبوه الحارث بن نوفل الهاشمي هذا صحابي رضي الله عنه. وأما ابن عبد الله فهو ثقة روى له الجماعة، وأبوه الحارث بن نوفل هذا صحابي كان واليا للطائف لعثمان رضي الله عنه، لكن الحديث من هذا الطريق ضعيف والمصنف رحمه الله حين أورده كأنه كالبيان والتفسير، ولا يشترط في المبين ما يشترط في المبين، لأن المبين مفسر لحكم ثابت ومستقر، فجاء هذا الخبر مبين لهذا الحكم. فقول إن قوم حرم فيحرم علينا أطعموه أهل الحل، أطعموه أهل الحل، لكن قد يرد عليها، قد يقال إنه ليس بتفسير لأنه قال أطعموه أهل الحل، أطعموه أهل الحل، فقول إن قوم حرم، ويرد عليه ما ورد على حديث صعب الجثامة من أنه علق تحريم الصيد بكونه محرما، فقد يكون في حجة لمن منع الصيد على المحرم لأنه قال إن قوم حرم. والجواب لو ثبت مثل ما تقدم في حديث صعب ابن جثامة أنه بين أن شرط امتناع الإنسان أو المرء عن أكل الصيد أن يكون محرما، وسكت عن الشرط الآخر أنه إذا لم يصاد له فإنه لا بأس به، وسكوته عنه لا يدل على نفيه ذات الأخبار، لكن هذا الخبر فيه ضعف. ويمكن أنه أراد أن يبين أيضا أنه كما أن تحريم الصيد على المحرم في نفس المصيد، كذلك أيضا فيما يكون منه من بيضه مثلا بيضه، فإنه أيضا كذلك قال إن قوم حرم أطعموه أهل الحل. وحديث علي رضي الله عنه قد رواه عبد الرزاق أيضا بسياق آخر فيه طول من طريق مطر وهو ابن طهمان الوراق عن معاوية بن قرة أن رجلا من الأنصار أوطأ أدحي نعامة وهو مكان الذي تبيض فيه وهو محرم، فكسر بيضه أو بيض النعام، فقال علي رضي الله عنه عليك جنين ناقة، فخرج الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له قول علي رضي الله عنه، فقال هو كما قال علي، لكن هلم إلى الرخصة، صيام يوم أو قيمة أو ثمن ذلك البيضة أو البيض، قال هلم إلى الرخصة، صيام أو إطعام مسكين. وهذا من طريق مطر الوراق، وربما يقوى بذاك الخبر، لكن هذا فيما يتعلق بالفداء بما يفديه، وفيه إشارة إلى المعنى الذي دل عليه حديث علي رضي الله عنه عند أحمد، وهو أنه كما يحرم النعام يحرم أيضا بيضه على المحرم، وأن فيه القيمة، وأن مع أنه ورد أحاديث أخرى أيضا عند عبد الرزاق وأن فيه القيمة أيضا غير هذا الحديث، لكن حديث ضعيفة. وهذا هو المعروف عند جماهير العلماء، ومنهم من قال كمالك إن فيه عشر قيمة أمه، قيمة أمه يعني النعامة، لكن الجمهور على أنه يقوم ثمنه ويتصدق به أو يصوم بعدد ذلك على القاعدة في هذا الباب. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان، وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي، وهو ابن أخي طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مكتوب وافق، معروف الرواية وفق يعني دعا له بالتوفيق، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أحمد ومسلم والنسائي. وهذا عندهم من طريق ابن جريج: حدثني محمد بن كدر، حدثني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان، حدثني محمد بن كدر عن معاذ عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه. وهذا الحديث كما تقدم رواه مسلم، أحمد ومسلم والنسائي، ومعاذ ابن عثمان نعم ابن عثمان هذا تابعي الطبقة الثالثة، وله أخ اسمه أيضا عثمان عبد الرحمن بن عثمان، ومعاذ عبد الرحمن بن عثمان، ومعاذ ثقة من الطبقة الثالثة، وأخوه عثمان أيضا كذلك لا بأس به من الطبقة الخامسة، وهو ابن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو صحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي الشهير التيمي، الذي توفي سنة 36 وقتل يوم الجمل رضي الله عنه. قال: أنا عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو ابن أخي طلحة. قبل ذلك سبق في حديث ابن عباس ذكر قصته رضي الله عنه، تنبيه على مسألة اللي هو مسألة قوله يستذكره، والمذاكرة يذكرها أهل العلم في كتبه، ينص علون عليها في المصطلح مشروعية مذاكرة العلم، وأن هذا أيضا كان عند الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتذاكرون العلم، ولهذا قال يستذكره، كما تقدم أن هذا الحديث هو يعرفه، لكن مذاكرة الحديث مما يعين على ضبطه وحفظه. فالإنسان كما يقول العلماء وطالب العلم قد يحفظ مثلا 1000 حديث يضبطها ضبطا تاما، ويمكن أن يذاكر 10,000 حديث، هو لا يحفظها لكن يستحضر معانيها، يستحضر معانيها ويعرفها فيذاكر بها ويبحث بها. أما الأحاديث يحفظ ربما تكون أقل، والمذاكرة من أعظم الأسباب المعينة على الحفظ، وهذا مشهور عند السلف رضي الله عنهم في مذاكرة العلم والبحث فيه، وتمضي الليلة تلو الليلة وهم يتذاكرون العلم ويتبسطون في المذاكرة ما لا يتبسطون في التحديث، ويتساهلون في المذاكرة ما لا يتساهلون مثل التحديث ومجالس الإملاء والعلم، كما هو معروف في تراجم رحمة الله عليهم كما جاء في كتب المصطلح. ثم حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي رضي الله عنه قال: كنا مع طلحة فيما كان عليه الصحابة من مصاحبة كبار الصحابة، يعني كان يصحب صغارهم كبارهم والمتقدمين منهم كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، تعلمون منه الأدب والعلم. وقال كنا مع طلحة رضي الله عنه ونحن حرم، فأهدي لنا طير وطلحة راقد. وفيه دلالة على أنه العناية ب يعني عناية الصحابة بعضهم بعض، وأنهم لم يوقظوه رضي الله عنه، مع أنه الهدية قد تكون يعني قصد بها طلحة رضي الله عنه كبيرهم رضي الله عنه. وفيه دلالة على أن أنهم فهموا أن طلحة رضي الله عنه يكره أن يؤخر أن ينتظروه، ولهذا قال فمنا من أكل ومنا من تورع، يعني منا من أكل من هذا الصيد، من هذا الصيد الذي أهدي، ومنا من تورع توقف فيه لأنهم حرم، فمنهم من أكل إما لأنه يعلم أن هذا الصيد، إما أنه على أحد الأقوال أنه رأى أن هذه المسألة مما يجوز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده، وهذا قول معروف لبعض العلم كما تقدم، أو أنه أعمل الهدية على أنها لطلحة وأنهم لم يقصدوا بالهدية إنما قصد طلحة رضي الله عنه، لأنه قال كنا مع طلحة وطلحة راق، فمنا من أكل ومنا من تورع. فيه أن من اختلفوا من أهل من اختلفوا وهؤلاء في هذا العهد من أهل العلم والفضل، فلهذا قال منا من أكل ومنا من تورع، فدل على أنه لا ينكر بعضهم على بعض، لأن مسألة كانت اجتهادية، فلم يتنازعوا ولم يختلفوا، ولم يقل مثلا من لم يأكل لمن أكل لما أكلت، أو العكس من أكل لمن لم يأكل لمن لم تأكل، لأن هذا أمر يعود إلى النظر والاجتهاد، فهو له نظره واجتهاده، فلا يلزمه بهذا، خاصة أنه إذا كان ليس هناك نص عنده يريده عليه فيحتج به عليه. ثم قال من تورع، كأنه يعني ليس على سبيل الجزم بتحريمه، إنما حصل عنده تردد فلم يأكل. وفيه أيضا ترك العالم في حال راحته، مع أنه قد يكون هناك نازلة، لأن لقاءهم به عن قريب، ولهذا قال فلما استيقظ طلحة وفق من أكله. وفي الكلام اختصار، فإنهم سألوا عن ذلك وقالوا له، فقال يعني دعا له بالتوفيق ولم ينكر عليه، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه إجمال، فيه إجمال، هو لم يبين في الخبر، لم يبين في الخبر، يمكن يكون الخبر فيه بيان، لكنه اختصر من جهة أن الحكم يعني كان ظاهرا عندهم بعد بيان طلحة رضي الله عنه، ونقل أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، فإنهم أكلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في يأتي في الأحاديث التي بعده. ولهذا هو المصنف رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها إجمال، ثم ذكر الأحاديث التي فيها بيان، فحديث صعب بن جثامة وما بعده فيه ذكر تعليق تحريم الصيد على الإحرام، وهذا قد يكون في حجة لمن منعه للمحرم ولو أنه لم يصاد له، لكن الأمر كما تقدم. كذلك حديث طلحة محتمل، فيحمل حديث طلحة على ما حمل حديث صعب بن جثامة، وأن قال وفق من أكله، ويحتمل أنه وافق من أكله، فلما استيقظ وافق من أكله، يعني وافقه على فعله هذا ولم يخالفه، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مقيد بالأخبار الدالة على أنه لم يصد من أجله، لم يصد من أجله. لكن هنا قوله في قول فوهد أنا طير هذا محتمل، محتمل، مع أنه معلوم أن المسافرين وخصوصا في أيام الحج غالب أو كثير من قوتهم يكون بالصيد ويحرصون عليه، فهو يصيد، فالإنسان يصيد ولا يقصد، يعني يقصد الصيد لنفسه، يقصد الصيد لنفسه، فإذا قصد الصيد لنفسه بعد ذلك لا مانع من أن يهديه إلى محرم. فحديث طلحة محمول على الأخبار التي بعدك كما سيأتي في كلام مصنف إن شاء الله. ولهذا قال وعن عمير بن سلمة الضمري من بني ضمرة، هذا له صحبة وحديث عند النسائي وغيره، قال عن رجل من بهز وهو زيد بن كعب البهزي، الذي يظهر والله أن قوله عن رجل عن قصة رجل ليس من رواية عمير بن سلمة عن رجل بهز، لأن سياق القصة يدل عليه، لأن عمير بن سلمة هو الذي حكى القصة لا هذا الرجل، إنما جاء ذكر الرجل في القصة، لكن القصة هذه وهذا الحديث متعلق وهذا الصيد متعلق بهذا الرجل من بهز. ولهذا قال عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، هذا رجل من بهز، هذا الرجل من بهز وهو البهزي زيد بن كعب البهزي صحابي رضي الله عنه، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء، الروحاء هذه يعني بعد المدينة بنحو مرحلتين، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في السير وفي الغزوات أنه كان ينزل فيها وكانوا ينزلون فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر في الحديث الصحيح أنه يهيل بفجر الروحاء، ذكر عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام كأني أنظر إليهم ومن هذا الوادي وله جوار بالتلبية. والروحاء من الراحة، فهو واد فيه يجدون فيه راحتهم، فيه ماء وفيه شجر وفيه واد أفيح، مكان أفيح، فكانوا ينزلونه، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمارا وحش عقيرا، عقير من العقر، وهو أنه أثبت، مثبت يعني أنه أثبت فلم يتحرك، ومنه تسمية العقار بالعقار لأنه ثابت في محله، الدار والأرض ثابت محله لا يجاوزه ولا يتعداه، كذلك من حمار وحش عقيرا، فليطلق على هذا وعلى هذا. فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعني أرادوا أن ينظروا ما الأمر، لأنه حمار وحش وصيد، فذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا محرمين، فقال عليه الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أقروه حتى يأتي صاحبه، يأتي صاحبه، لأنه معلوم أنه لما جاء وجدوا عقير، فيدل على أنه قد رماه رجل، رماه يعني من رآه فصاده، وأنه قريب منه، قد يكون ذهب يأتي بسهم أو نحو ذلك، أو يأتي بآلة لأجل أن يقطع هذا الصيد نحو ذلك المقصود، فقال أقر حتى يأتي صاحبه، يأتي صاحبه. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحفاظ على المال، وإن كان صيد في برية، مع أنهم كانوا في سفر وقاصدين لمكة محرمين، فالنبي قال أقره لا تتعرضوا له، في الحفاظ عليه، وأنه حين يكون مال لأخيك خشيت عليه أن يؤخذ عليه في مكان، عليك أن تجتهد بحفظه. ومن هذا الباب اللقطة من هذا الباب، اللقطة هي من هذا الباب، ولهذا لها أحكام كثيرة. أحيانا قد يكون تحتاج تعريف، أحيانا قد لا يتيسر تعريف، والمقصود أنها من هذا الباب. قال أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه، يعني الذي عقره، فقال يا رسول الله، عند النسائي بإسناد صحيح، وهو الحديث رواه النسائي، عند النسائي في زيادة، فقال صلى الله عليك وسلم يا رسول الله شأنكم به، فقال شأنكم هنا، قال فقال يا رسول الله شأنكم به، هذه رواية أحمد ومالك، والنسائي كما تقدم في هذه الزيادة، شأنكم بهذا الحمار، يعني أطلقه لهم بأن يأكلوه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسموا في الرفاق، وهذا ظاهر أنه عقره لنفسه، قال حتى يأتي صاحبه، لأنه عقره ولم يكن بقرب أحد، فهو قد عقره لنفسه. ثم لما رأى الحال قال شأنكم به، فهو لم يقل مثلا أنا اصطدته لكم، بل كان فابتدأه بعد ذلك هدية بعدما صاده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر دلالته ظاهرة على أنه صاده لنفسه، لكن حديث أبي قتادة الذي بعده دلالته نص من قول كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حيث خاطب الصحابة هل منكم من أشار إليه أو أعانه أو نحو ذلك، كما سيأتي في الحديث. قال فقال يا رسول شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسموا في الرفاق. فيما كان عليه أبو بكر، وأن مقامه من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة مقام عظيم، ولهذا لا في الحضر ولا في السفر، حتى في السفر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر فأمره بالقسمة، وكل إليه القسمة عليه الصلاة والسلام، مع أنه مع عدد كثير، لكن حلول البركة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أمر ظاهر. فقسمه في الرفاق، فيه أيضا إشارة إلى الأخوة بين المسافرين، وكل أخوة في حضر وسفر. قال في الرفاق، والرفاق من جمع رفيق، وإشارة إلى أنه يرفق بعضهم ببعض، منه قوله عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء لزانه ولا نزع إلا من شيء نشانه، عليك بالرفق، لما قال عائشة رضي الله عنها، وفيما رواه الترمذي وغيره سند صحيح، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فلهذا قال فقسمه في الرفاق وهم محرمون. وهم من هذه جملة حالية في موضع نصب، هي مبتدأ وخبر، والجملة في موضع نصب حال، والحال أنهم محرمون دل على جواز أكل المحرم للصيد إذا لم يصد لأجله. قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية، وبالحاشية هو موضع معروف بطريق الجحفة إلى مكة، وكثير من هذه الأمكنة المذكورة في الأخبار والسير كلها أمكنة محفوظة ومعروفة، لكن ربما تغيرت أسماؤها وثبت بعض أسمائها على حاله. حتى إذا كنا بالأثاية، إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم. الحقف في اللغة هو كثيب الرمل المعوج، يعني وهذا فيه بظبي وهو الغزال حاقف، والمعنى أنه مثل شيء أنه اجتمع نفسه كالنائم، لكن رأوا فيه في ظل فيه سهم، رأوا فيه السهم فدل على أنه لصاحبه الذي عاقره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده. أيضا هذا فيه ما تقدم في الحمار الذي للبهز، حمار وحش، فقال أقروا حتى يأتي صاحبه. في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سار أمر الرجل أن يقف عنده حتى لا يجيز، حتى يجيز الناس عنه. يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي أحد لا يعلم الحال فيرى هذا الصيد فيأخذه وهو مملوك لمن صاده، لمن صاده. فلهذا أمره حتى يجيز الناس عنه، ثم إذا جاز الناس عنه فبعد ذلك يلحق بما هذا الرجل، لأنه أمن أن يأخذه أحد ويتعرض له أحد ويأتي إليه صاحبه فيأخذه. وفيه دلالة على حفظ المال والقيام عليه حتى وفي البرية، وأيضا في هذا تنبيه لمن رأى هذا الرجل واقف عنده إلى حال هذا الصيد، وأنه مملوك لصاحبه، دلالة قرينة وجود السهم، ولأنه عقير وصاحبه قريب منه. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ كما يقول الإمام المجد، وهو من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي. وعيسى بن طلحة أخو موسى بن طلحة، وهم أبناء طلحة بن عبيد الله التيمي. وكان طلحة بن عبيد الله سمى أبناءه بأسماء الأنبياء، وسمى عبد الرحمن بن عوف أسماءه أبناءه بأسماء الصحابة رضي الله عنهم. فمرة جاء طلحة قال له إني سميت أبنائي بأسماء الأنبياء وأنت سميتهم بأسماء الصحابة أو بأسماء الشهداء. سمى عبد الرحمن بن عوف أبناءه بأسماء علق بأسماء شهداء الصحابة رضي الله عنهم، شهداء الصحابة رضي الله عنهم أو الشهداء من الصحابة. فقال عبد الرحمن عوف إني أرجو أن يكون أبنائي شهداء وأنت لا ترجو أن يكون أبناؤك أنبياء رضي الله عنهم جميعا. عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمير بن سلمة المتقدم والضمري هو صحابي رضي الله عنه. وعند أحمد أن إبراهيم محمد إبراهيم التيمي تابعي صغير ثقة جليل قال عند أحمد قال أخبرني عيسى يعني صرح بأنه أخبره حدثه. كما تقدم أن النسائي زاد في هذا الحديث أن البهزي قال صلى عليك الله وسلم، صلى الله عليك وسلم شأنكم بهذا، وهذا الحديث أو شأنكم بهذا الحمار يعني حمار وحشي، وهذا حديث سناده صحيح. وسيأتي حديث أبي قتادة إن شاء الله الإشارة إليه والدلالة على ما في الخبر من هذا الحكم، وأن الصواب التفصيل في هذه المسألة لمن أهدى للمحرم شيئا لم ينوي له إنما صاده نفسه ثم أهداه فلا بأس به، كما تقدم أنه هو القول الوسط وهو قول الجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.